العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وتنعقة الإيمان والإسلام نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهنباي مركز الثقافي بمحافظة الشرقية ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى ولقد اصطفيناه في الدنيا ووصى بها إبراهيم بنيه.

قولوا آمنا وهو السميع وهو السميع العليم ونحن له مخلصون

ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك إلا لله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وجهك شطر المسجد فلنولينكم قبلة ترضاها قد نرى كل تدير رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك تلاوة قرآنية مباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببحر باي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية لإدارة محلات الحاج أحمد عبد العليم المقيم بمركز مدينة ديالى مخازن الفراش الكبرى إدارة المحلات الحاج أشرف وحيش والحاج حمادة لطفي السكري.